بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ما زلنا في رسالة العلامة العثيمين عليه رحمة الله، وهي رسالة أحكام الأضحية والذكاة، وانتهينا من الفصل الأول، انتهينا من الفصل الأول من هذه الرسالة الطيبة المباركة. ينتقل معنا الشيخ عليه رحمة الله إلى الفصل الثاني من هذه الرسالة. أفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في شروط الأضحية. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في الفصل الثاني الذي يتعلق بشروط الأضحية أو شروط الأضاحي. والشروط هذه مرت معنا جمع شرط أو جمع شرط، وهو العلامة. ومر معنا تعريف الشرط عند الأصوليين في كتاب الورقات، في كتاب الورقات. والمقصود أن هذه الشروط إذا لم تتوفر في هذه الأضاحي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم الذي سيذكرها الشيخ بالأدلة، فإنها لا تجزئ في باب الأضاحي، فإنها لا تجزئ. وهذا هو ضابط الشرط وعلامة ماذا؟ الشرط عند الفقهاء. فقال عليه رحمة الله: الفصل الثاني في شروط الأضحية. سيذكر المصنف عليه رحمة الله عدة شروط مما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: يشترط للأضحية ستة شروط. وهذا بالاستقراء، ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن من شروط الأضاحي ستة، أن شروط الأضاحي ستة، وهذا ظهر للشيخ عليه رحمة الله بالاستقراء لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي شروط الأضحية، قال هي ستة شروط، هي ستة ماذا؟ شروط. قال رحمه الله: أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد. إذن الشرط الأول من شروط الأضاحي أن تكون هذه الأضحية من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة ماذا؟ الأنعام. وفسر هذه البهيمة أو الأنعام، الأنعام قال هي الإبل والبقر والغنم، والبهيمة هي أولاد هذه النعم، وهذا بإجماع المفسرين، وهذا بإجماع المفسرين، فذكر النعم وذكر البهائم. فالنعم هي ما ذكرها الإبل والبقر والغنم، وما يتعلق بالبهائم هي أولادها، وهذا بإجماع المفسرين، بإجماع المفسرين. وهذا الشرط لا إشكال ماذا فيه، وخالف فيه ابن حزم الظاهري، وهكذا داود الظاهري، وهكذا الحسن ابن صالح. الحسن ابن صالح يقول: البقر من الوحش، بقر الوحش تجزع عن سبعة، وقاس على البقر الإنسي. وهكذا قال الضبي: يجزع عن واحد، فخرج عن بهيمة الأنعام. وجاء عن ابن حزم عليه رحمة الله أنه يقول: يحصل الإجزاء بكل ما يؤكل لحمه، بكل ما يؤكل ماذا؟ لحمه. وما الدليل على هذا الأمر؟ أما دليل عبد الله بن عباس، أو ما دليل ابن حزم في قول قد جاء عن عبد الله بن عباس أنه أرسل مولا له أن يشتري له ماذا؟ أن يشتري له بدرهمين لحما في أيام الأضحى. وهكذا جاء عن بلال أنه ضحى بديك، أو قال: لا أبالي أن أضحي بديك، لا أبالي أن أضحي ماذا؟ بالديك. قال العلماء: ما يتعلق بأثر عبد الله بن عباس فيه ضعف، وأيضا محمول على ماذا؟ على المحمل الثاني وهو أنه ما كان يرى أن الأضاحي واجبة. فالمعنى الثاني هو الأليق بعبد الله بن عباس، فلما أرسل مولى له أن يشتري له لحما بدرهمين في يوم العيد حتى يوري غيره أن الأضاحي لا تجب، كما حصل أن أبا بكر وعمر لم يضحيا في العيد، قالوا من أجل ألا يقال بأنها واجبة، فأراد أن يبين أن الأضاحي لا تجب بفعلهما. وما جاء عن بلال رضي الله تعالى عنه ظاهره الصحة، ظاهره ماذا؟ الصحة، ولكن يحمل على المحمل الذي حمل عليه أثر عبد الله بن عباس، أي بمعنى أنها لا تجب الأضاحي، لا تجب ماذا؟ الأضاحي. فخرج على هذا ماذا؟ التخريج، خرج على هذا التخريج. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في طول حياته مع أصحابه لم ينقل عن أحد منهم أنه ضحى بغير بهيمة الأنعام، بغير بهيمة ماذا؟ الأنعام. فلك أن تقول المسألة محل إجماع، وانعقد الإجماع قبل وجود خلاف أحمد ابن صالح، وهكذا ما جاء عن ابن حزم وما جاء عن داود ماذا؟ الظاهري. فالراجح أن الأضاحي لا تجزى إلا من بهيمة الأنعام، إبل وبقر وهكذا ماذا؟ غنم، إبل وبقر وغنم. أما ما تولد من الشاه والضبي، يعني ما خرج منهما، فهذا لا يجزى، لا يجزى في باب ماذا؟ الأضاحي، فلا بد أن يكون من بهيمة ماذا؟ الأنعام. وهذه الآية تدل على هذا المعنى، على ما رزقهم، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلا بد أن تكون من بهيمة ماذا؟ الأنعام. وبهيمة الأنعام عند العرب كافة هي الإبل والبقر والغنم وما تولد منهم، وما تولد ماذا؟ من هذه الأنعام، وما تولد من هذه ماذا؟ الأنعام. فهذا الشرط لا إشكال فيه، أن من شرط الأضاحي أن تكون من بهيمة الأنعام. فمن ضحى ببقر الوحش أو بضبي أو بغزالة أو بديك أو بعصفور أو بطائر مما يؤكل لحمه، هذا لا يجزئ، هذا ماذا؟ لا يحصل به الإجزاء. وما جاء عن هذين الصحابيين أحدهما ضعيف والآخر مؤول، أحدهما ضعيف والآخر ماذا؟ مؤول. وأيضا الإجماع الفعلي القائم في زمن عليه الصلاة والسلام وفي زمن أصحابه لم ينقل عن أحدهم أنه إذا عجز عن الأضحية ببهيمة الأنعام ذبح لماذا؟ عصفورا مما يؤكل ماذا؟ لحمه. هذا قول ضعيف وشاذ، هذا قول ضعيف وشاذ. هذا هو الشرط الأول. أظن قال رحمه الله: الشرط الثاني أن تبلغ سن المحدود شرعا بأن تكون جذاعة من الظأن أو ثنية من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جذاعة من الظأن، رواه مسلم. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ، أو هذا الشرط الثاني، وهو أن تبلغ السن المحدود شرعا. من الذي حدد هذه السن؟ هو الشارع. من الذي حدد هذه السن أن تكون هذه البهيمة لها يعني ماذا؟ أن تكون لها سن معين؟ الذي حدده الشارع. وأحال على حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. والمسن سيأتي فيما يتعلق بالإبل، ما هو البقر، ما هو المعز، ما هو الضان، ما هو، سيأتي الكلام على هذه المسألة. يبقى الكلام على هذا الحديث، هذا حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم، وهو من طريق أبي الزبير محمد بن تدرس، من طريق أبي الزبير محمد بن تدرس عن جابر بن عبد الله. والراوي هذا معروف بالتدليس، ولم يصرح بالتحديث، ولم يكن الراوي عنه أيضا الليث بن سعد. والقاعدة عند العلماء على الصحيح، لأن المحدثين اختلفوا في رواية أبي الزبير عن جابر، منهم من قبلها مطلقا ومنهم من لم يقبلها مطلقا، والصحيح التفصيل عند المحققين من المحدثين. ما هو التحقيق عند المحدثين من يعني عند المحققين من المحدثين؟ التحقيق أن الراوي إذا كان الليث بن سعد، فإن الليث بن سعد جاء إلى أبي الزبير محمد بن مسلم فقال: علمني على الأحاديث الذي سمعتها من جابر بن عبد الله، أي مشافهة، لا من صحيفة جابر بن عبد الله، لا من صحيفة جابر بن عبد الله، فعلم له على هذه الأحاديث، علمنا على هذه الأحاديث، وكنا قد تكلمنا على هذه المسألة وتوسعنا ماذا فيها في باب المصطلح. فالليث بن سعد إذا روى عن أبي الزبير عن جابر إلى آخر الحديث سواء كان في مسلم أو في غيره فهي محمولة على الاتصال والسماع. وإذا يعني روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله في غير ماذا مسلم وعن ولم يكن الراوي عنه ماذا الليث بن سعد، فإن هذا الحديث معل بالتدليس ولا يقبل حتى يصرح أبو الزبير بالتحديث. لكن الإشكال أن هذا حديث بل جملة أحاديث ورد في صحيح الإمام مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر وليس الراوي عنه الليث ماذا ابن سعد، فحصل الإشكال عند العلماء. وممن صرح بتضعيف هذه الأحاديث صراحة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهكذا تبعه أو كان قبله عبد الحق الإشبيلي، وهكذا ابن القطان الفاسي. هؤلاء ثلاثة من المحدثين قالوا أحاديث أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر بن عبد الله، وإن كانت في صحيح الإمام مسلم ولم تكن من طريق الليث ماذا ابن سعد فهي عندنا معلة. فهذا الحديث عندنا معل، هذا الحديث عندنا ماذا معل. ما سبب إعلاله؟ قال أبو الزبير عنه عن جابر ولم يصرح بالتحديث ولم يكن الراوي عنه ماذا الليث ابن سعد. لكن باقي المحققين من المحدثين كأمثال الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي الذين انتقدوا بعض الأحاديث على الصحيحين لم يتعرضوا لهذا الحديث، لم يتعرضوا لهذا الحديث. والحديث في صحيح الإمام مسلم، والحديث في صحيح الإمام ماذا مسلم الذي تلقته الأمة ماذا بالقبول، فلعل مسلم عليه رحمة الله ثبت عنده سماع هذا الحديث، ثبت عنده صحة هذا ماذا الحديث، ثبت عنده صحة هذا الحديث. فنبقى على الظاهر أن الصحيح أن هذا الحديث ثابت لأنه بصحيح الإمام مسلم، والمحققون من العلماء كالدارقطني أبي مسعود الدمشقي وهكذا كل من يعني تكلم على أحاديث الصحيحين لم يذكروا هذه الأحاديث من الأحاديث المعلة إلا ما جاء عن أبي القطان الفاسي، ما هو أبي القطان يحيى بن سعيد القطان الفاسي المتأخر، وهكذا عبد الحق الإشبيلي ومن المتأخرين العلامة الألباني. لكن الظاهر أن هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، ومسلم عليه رحمة الله قد أخرج جملة من الأحاديث عن أبي الزبير عن جابر ولم تكن من طريق الليث، ولم يصرح محمد بن مسلم هذا بالتصريح في هذا الحديث، فهي في صحيح الإمام مسلم فنحن نقبلها ولا نتجرى على صحيح الإمام مسلم فهذا الحديث اشتمل على شروط، اشتمل ماذا على شروط، أن من شرط الأضاحي أن تبلغ السن ماذا المعينة، قال عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة من الإبل لابد أن تكمل الخمس السنوات فتدخل ماذا في السادسة، أكملت الخمس السنين ودخلت ولو بيوم واحد ولو بساعة واحدة في السنة ماذا السادسة. وأما البقر فهي ما أكملت السنتين ودخلت في العام الثالث ولو بساعة ماذا واحدة. وأما ما يتعلق بالمعز أيضا لابد أن تبلغ السنة وتدخل في السنة الثانية. أما ما يتعلق بالضأن ففيها تفصيل، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ قال لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم، أي تتعسر عليكم المسنة، لا تجدون المسنة من أي أنواع البهيمة سواء كانت من الضأن من المعز من البقر من الإبل، قال فتذبحوا جدعة من الضأن. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى لا نجد أي قد لا تجدها ماذا في السوق، لا تجدها ماذا في السوق أو لا تجد ماذا ثمنها، يتعسر عليك وجود هذه أو يتعسر عليك ثمن هذه، فحينها تذبح جدعة من الضأن. ما هي الجدع؟ ما أكمل ستة أشهر فدخل في السابع، وهو ما يسمى ب يعني ماذا من الضأن الذي هي الكباش، الذي هي ماذا معروف ماذا الكباش، أي الضأن لها ذكور ولها ماذا إناث. فإذا أكملت ستة الأشهر ودخلت ماذا في السابع فهذه الضأن الذي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط. وهل هذا الشرط شرط يعني ماذا صح أو شرط كمال؟ جمهور العلماء أن هذا شرط كمال، والدليل على أنه من شروط الكمال أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عقبة قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع أغناما في عيد الأضحى على أصحابه، وكل عقبة بن عامر أن يوزع هذه الأغنام قيل جاءت من الفي، جاءت من الغنائم أي من الزكاة، خلاف بين العلماء فيما يتعلق بهذه الأغنام الذي وزعها أو كلف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي بأن يوزع هذه الأغنام، من أين جاءت. على كل حال قال فلم تبقى إلا جذع، أي جذع ماذا من الضأن، وقد مر معنا. فقال ضحي بها يا عقبة، ضحي بها يا عقبة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ما جاء عن مجاشع من بني سليم صحابي رضي الله تعالى عنه، والحديث حسن، والحديث ماذا حسن، من طريق محمد بن علي عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل يقال له مجاشع ابن سليم أو ابن سليم. وهذا الحديث حديث ماذا حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجذع أي من الضأن يوفى منه ما يوفى من الثني، أي في المعز ما يوفى منه من بالثني ماذا من المعز. هذا يدل على أن هذا الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم على سبيل الشرطية أن هذا شرط كمال لا شرط صحة، بمعنى يجوز للإنسان أن يضحي بالجذع ماذا من الضأن مع وجود المسنة من الضأن أو من المعز. هذا يدل على أن هذا الشرط على سبيل الكمال لا على سبيل الصحة، مذهب من مذهب جماهير العلماء، وهذا هو الصحيح، والأحاديث دالة على هذا المعنى، الأحاديث دالة على هذا المعنى. بارك الله فيك. قال رحمه الله والمسنة الثانية فما فوقها والجذاعة ما دون ذلك، فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، والجذع ما تم له 1.5 سنة. فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن. نعم. قال رحمه الله الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي 4. شرط ذكر المصنف عليه رحمة الله الشرط الثالث من شروط الأضاحي، وهو ما يتعلق بأن تكون هذه الأضحية إبل أو بقر أو غنم أو ما تولد منهم أن تكون خالية من العيوب، أن تكون خالية. وذكر المصنف عليه رحمة الله أن العيوب على قسمين، عيوب مانعة أي لا يحصل بها الإجزاء مع وجودها، أي لا يحصل الإجزاء بهذه الأضحية مع وجود هذه العيوب، وعيوب أخرى يصلح أن يضحي الإنسان بهذه الأضحية مع وجودها، لكن هذا على سبيل الكمال، الأول على سبيل الصحة والثاني على سبيل الكمال. إذن الشروط عندنا فيما يتعلق بالعيوب على قسمين، شروط فيما يتعلق بخلو البهيمة هذه إذا أراد الإنسان أن يضحي بها أن تكون خالية من العيوب، وهذه العيوب شرط، يعني عدمها يعتبر ماذا شرط في الأضحية بهذه الأضحية. وأخرى من العيوب إنما هو من قبيل شرط الكمال لا شرط ماذا الصحة، ومعنى ذلك أن الإنسان لا أن يضحي بها مع وجود هذه العيوب، ولكن هذا خلاف الأكمل وخلاف الأفضل، خلاف الأكمل وخلاف الأفضل. وحددها المصنف عليه رحمة الله بأنها 4، أي العيوب الذي لا تجزئ إذا وجدت في بهيمة الأنعام حددها بال4. من أين أخذ 4؟ الشيخ عليه رحمة الله من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، والحديث صحيح حديث البراء بن عازب، وإن تكلم فيه بعض العلماء لكن الحديث صحيح والإجماع عليه، الحديث صحيح والإجماع عليه، وهو حديث البراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ في الأضاحي، وذكر 4: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجة البين عرجها، إلى آخره كما سيأتي ذكر هذه ماذا الشروط. فهذه 4 شروط محصورة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف ما هو الذي يجزئ، من حديث البراء، ما هو الذي يجزئ في باب الأضاحي، أو ما هو الذي يمنع من الإجزاء في باب الأضاحي من العيوب، قال لا يجزئ في أبواب الأضاحي 4، فذكر ماذا عددها، فتلفظ بلفظه وأشار بأصابعه، قال البراء يشير بأصابعه، أصابعه أطول من أصابعي وأنامله أطول من أناملي، هكذا يقول البراء بن عازب، قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول 4، يقول ماذا 4. البراء يحدث غيره لأنه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهذا الحديث خرج مخرج البيان الحصر، لأنه في مقام السؤال ما هو الذي يجزئ أو لا يجزئ في باب الأضاحي، فقال لا يجزئ في باب الأضاحي، وذكر هذه الأنواع، وهذا في مقام البيان، ولا يجوز تأخير ماذا البيان عن وقت الحاجة. وهذا الحديث كما سيأتي معنا يعني اشتمل على منطوق وعلى مفهوم، على منطوق مخالفة وعلى منطوق وعلى ماذا على مفهوم مخالفة وعلى مفهوم موافقة. مفهوم الموافقة أن ما ساوى هذه العيوب أو كان أولى منها، وهذا ما يسمى بالقياس المساوي أو القياس الأولوي، فإن هذه لا تجزئ. فإذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العيوب بأنها لا تجزئ إذا كانت في بهيمة الأنعام، ما ساواها وما كان أعلى منها فإنه أولى ألا يضحى بها، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات بالإجماع. إذن فهذا الحديث اشتمل على مفهوم، مفهوم موافقة، أي أن يكون المسكوت أولى أو مساوي لهذا ماذا المنطوق في العيوب، فهذا لا يجزئ بالإجماع. وله مفهوم ماذا مخالفة إذا كان ما دون هذه ماذا العيوب، فهل تجزئ؟ ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجزئ، ولكن هذا خلاف الأكمل، ولكن هذا خلاف الأكمل. فاشتمل الحديث على المنطوق وعلى المفهوم، وهذا المفهوم بقسمين، مفهوم موافقة ومفهوم ماذا مخالفة. مفهوم الموافقة يعني يعادل المنطوق، يعادل ماذا المنطوق، ومفهوم المخالفة أنزل من المنطوق، بمعنى إذا كان هذه العيوب دون هذه العيوب فإن ماذا تجزئ. والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع، لا يجوز تأخير البيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما هو الذي يجزئ في باب الأضاحي، فحدد بالأربع، حدد بالأربع. فلو كان في شيء زائد على هذه الأربعة ماذا العيوب أي أدنى منها أنه لا يجزئ لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد؟ نستفيد ذكر عيوب كثيرة ستأتي معنا، نذكر عدة ماذا عيوب، فنستدل بهذا الحديث عليها، هذه تجزئ مع فوات الأفضل، هذه تجزئ وهذه تجزئ هذه تجزئ هذه تجزئ إلى آخره، سنذكر ماذا عدة عيوب، ويذكرها ماذا أيضا الشيخ معنا. قال رحمه الله: الأول العور البين، وهو الذي تنخصف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر أو تبيض إبيضادا يدل دلالة بينة على عورها. إذن الشرط الأول من الشروط قال النبي صلى الله عليه وسلم العورة، البين ماذا عورها. العورة يعني مصابة في أحد عينيها بالعور، والعور ذكر الشيخ يعني ضابطا لابد أن يكون بينا، لابد أن يكون العور بينا. وكيف يكون العور بينا؟ أي بين لكل أحد، من نظر إليه قال هذه عورة، إما أن تكون عينها انخفست إلى الداخل، أي دخلت إلى الداخل، وإما أن تبرز إلى الخارج، وإما أن تبرز ماذا إلى الخارج، كل من رآها قال هذه عورة. واختلفوا فيما يتعلق بالبياض على عينها، شيء من البياض على عينها، هل هذا يعتبر ماذا عور بين أو لا يعتبر عور بين؟ الراجح أن هذا لا يعتبر من العيوب البينة، من العور البين، الراجح أن هذا لا يعتبر عورا بينا. وهكذا إذا كانت يعني ماذا لا ترى بأحد عينيها، لكن ما يظهر لنا أنها عورة، لكن لا يظهر لنا بأنها ماذا عورة، فهل يضحى بها أو لا يضحى بها؟ قد تكون أحد عينيها لا ترى بها بالكلية، لكن من حيث المنظر والمظهر ما هي عورة، لم يتبين فيها ماذا العور الظاهر، لم يتبين فيها العور الظاهر، هل هذه مما يضحى بها؟ الراجح يضحى بها، الراجح يضحى بها. فإذا ذهبت عينها لكن ظاهرها أنها سليمة، ما ظهر لنا بأن ماذا عورة، لكنها لا ترى بعينها، لكنها لا ترى ماذا بعينها. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال العورة البين عورها، العورة البين ماذا عورها. ما هو الذي يقابل العورة؟ العمياء. فإذا كانت هذه العورة لا يضحى بها، العمياء من باب أولى. فإذا كانت كلا عينيها ماذا انخفست إلى الداخل أو برزت إلى الخارج، فهذه لا إشكال فيها، هذه لا إشكال فيها بأنه لا يضحى. وهذا أخذناه من حيث مفهوم الموافقة، فإن المسكوت عنه العمياء، فهل هو يوافق حكم المنطوق من حيث أنه لا يضحى بها؟ نقول نعم وأولى، نعم وأولى، فإن الشارع لا يفرق بين المتماثلات. نعم. قال رحمه الله: الثاني المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. ذكر الشيخ عليه رحمة الله المرض البين، كل من يراها يقول هذه مريضة، كأن تكون قاعدة ما تأكل، يؤتى لها بالأكل فما تأكل منها، أو تأكل قليلا وتتركه، أو محمومة، كل من مسها وجدها ماذا؟ محمومة، أو عليها جروح غائرة، جروح يعني داخل عميقة فيها، أو عليها شيء ماذا من الجرب على جسمها، شيء من الجرب ماذا على جسمها. فالشيخ ذكر لك نبذة عن هذه ماذا الأمراض، وأحالك على ماذا ما يحصل به الضابط، وهو مرض بين، كل من رأى قال هذه مريضة، أما يختلفون فيها فهذا ليس مرض بين، هذا يقول مريض وهذا يقول ليس مريض، هذا ليس مرض، لابد أن تكون بين، كل من رآها قال هذه الشاه مريضة، كل من رآها قال هذه الشاه أو البهيمة ماذا مريضة، من الإبل أو من البقر أو من الغنم، ما تأكل أو تأكل قليلا، أو هي محمومة أو عليها جرب أو فيها جروح غائرة ماذا داخل إلى يعني جسمها، فإن هذه من الأمراض الظاهرة البينة. فإذا كانت مريضة مرضا ماذا بينا فهذا لا إشكال ماذا فيه، أما إذا كان يظهر عليها المرض لكن ليس بين، أو يختلفون فيها الناس، هذا يقول مريضة هذا يقول ليس مريضة، فهذه مما يضحى بها، والأكمل أن يضحي الإنسان بالسليمة الذي لا خلاف فيها، هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل. نعم. قال رحمه الله: الثالث العرج البين، وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. نعم. وذكر أيضا العرج، وأن العرج لابد أن يكون بينا. ما ضابط العرج البين؟ أن الأغنام تسبق إلى المرعى وهذه تتخلف، فربما أكلنا المرعى وأكلنا العلف والحشيش فلم تلحق هذه ماذا العرجة، فتكون هزيلة، إذا لم تأكل ستهزل هذه ماذا الشاه، فهي الذي لا تستطيع أن تماشي السليمة، أي تتأخر عنها تأخرا كثيرا، فإن هذه عرجة بين عرجة. وإذا كانت عرجة فيها عرج لكنها تسابق السليمة أو تساوي السليمة في المشي، هذه ليس عرج بين، لأن الحكمة من كونها ماذا لا يضحى بها لا لوجود العرج من حيثه، ولكن هذه تتأخر عن مكان العشب والعلف، فماذا يحصل لها؟ هزال في جسمها وضعف ماذا في جسمها، فلا يضحى ماذا بها. فالشيخ ضبطها بهذا الضابط، وهذا هو الضابط عند ماذا عند العلماء، العرج البين. ما هو عرج بين؟ عرج ظاهر، فما ضابطه؟ قال الشيخ: يمنعها من مسايرة السليمة. إلى أين؟ مسايرة السليمة إلى السليمة إلى العلف وإلى العشب، فإذا كانت تتأخر فهذه مظنة الهزال، بمعنى لا تسبق ماذا إلى العشب ولا إلى العلف، فيحصل أنها لا تأكل، وإذا لم تأكل تكون ماذا؟ تكون هزيلة. فإذا كانت فيها عرج، العرج واضح بين، لكنها تسابق السليمة وتماشي السليمة، فهذا ليس من العرج البين عند العلماء، لأنهم علقوا الحكم بالمظنة لا بالمئنة، المئنة هي العرج الموجود الذي نراه، والمظنة أن هذا يعني ماذا قد لا يحصل بوجود مسايرة السليمة أو مسابقة ماذا السليمة، أما الغالب على العرجاء أنها لا تسابق السليمة ولا تماشي ماذا السليم، فهذا مظنة، إذن هذا حكم معلق بالمظان لا بالمئنة، وما هي المئنة؟ وجود العرج، لكن هذا العرج لا يمنعها من مسايرة ومماشاة ماذا السليمة ومن مسابقة السليمة، فهل يضحى بها؟ نقول يضحى بها، هذه مما يضحى بها، هذا من الأحكام الذي تعلقت بالمضان ولم تتعلق بالمئان. أفضل. قال رحمه الله: الرابع الهزال المزير للمخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال: أربعا، الأرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر نحوه. فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب فيها. طيب بقي ها هنا عندنا مسألة وهي هذه العيوب. إذا اشترى الإنسان أضحية من الإبل أو البقر أو الغنم وهي سليمة من هذه العيوب ثم حصلت لها العيوب بعد التعيين بعد أن عينها على أنها أضحية، على الخلاف هل التعيين يحصل بالشراء أو بقولك هذه أضحية، سيأتي مبحث هذه ماذا المسألة. فحصلت لها هذه العيوب المانعة بعد التعيين، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ نقول تجزئ. وأيضا يقال فيها تفصيل، إن كان هذا العور أو المرض أو العرق الذي حصل لها أو الهزال كما سيأتي تفسيره حصل بتفريط أي بترك ما يجب عليه أو بتعدي أو بفعل ما يحرم عليه، فحصلت لها هذه العيوب بعد التعيين يجب عليه أن يبدلها إما بمثلها أو بإحسنها. هذه الآن الصورة الأولى، إنسان اشترى شاة، اشترى ماذا؟ أضحية سليمة بالسن والشروط الذي مرت معنا، ثم حصلت لها هذه العيوب بعد التعيين، نقول هذا على قسمين، إذا كان هذه العيوب بسبب تقصيره وتفريطه وهو ترك ما يجب عليه، أو حصلت بسبب تعديه وهو فعل ما يحرم عليه، فنقول في هذه الحالة يجب عليه أن يبدلها فإنها لا تجزي إما بما يساويها أو بأحسن منها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا حصلت لها هذه العيوب بعد التعيين ولم ينسب إلى التقصير والتفريط ولا إلى التعدي، هل تجزئ؟ نقول نعم تجزئ، لأنها أمانة ما فرط فيها، أمانة لحق من؟ هذه من حقوق الله، فإن الإنسان إذا عين هذه الأضحية كانت من حقوق الله عز وجل، فترجع إلى باب الأمانات، فإذا لم يتعد الإنسان فيها ولم يفرط فيها فإنه لا يلام ولا يضمن، لا يلام ولا يضمن، فتجزئ في باب الأضاحي. هذه قاعدة معروفة ماذا عند العلماء، هذه قاعدة معروفة عند العلماء. يبقى معنا ما ذكر الشيخ، الهزال المزيل للمخ، وهذه الشاة أو بهيمة الأنعام إذا أراد أن يضحي بها قد تكون كبيرة في السن، إبل أو بقر أو غنم كبيرة هزيلة أي كبيرة ماذا في السن، هل تجزئ؟ هل تجزى في باب الأضاحي أو لا تجزى؟ هذه مقيدة بوجود المخ أو بعدم وجود المخ. كيف نعرف هذا؟ قال العلماء هذا الشرط يأتي تابعا لا يأتي ابتداء، يعني من أين لك أن هذه لا مخ فيها؟ إما أن نرجع إلى أهل الخبرة يقولون هذه صغيرة كانت أو كبيرة ما في عظامها مخ، نقول بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزى، فعلى هذا إذا كانت كبيرة ولا مخ لها ما في إشكال لا تجزى، وإذا كانت كبيرة وفيها مخ تجزئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بوصفين. الوصف الأول الكبيرة هذا كما يقول العلماء ليست من قبيل ما له مفهوم أنها لابد أن تكون صغيرة، لا، العبرة بالمخ، فإذا وجدنا كبيرة في السن لها مخ فإنها تجزئ، فإن ذكر يعني ماذا كبيرة السن هذا لا مفهوم لا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت صغيرة ولا مخ في عظامها نقول هذا لا تجزئ. كيف يعرف الإنسان؟ بطريقتين أنه لا مخ في عظامها. الطريقة الأولى إما أن يكون من طريق أهل الخبرة يقولون هذه ما في عظامها مخ فهذه لا تجزئ ابتداء، وإما أن لا تعرف إلا بعد أن تذبح تكسر عظامها فيجد الإنسان أنه لا مخ فيها، نقول العق فأدرك نفسك أنت ما ضحيت، لابد أن تضحي وقد عينت أضحية وكانت هذه معيبة، وكانت هذه معيبة عند الشراء لأن من شرطها ألا يكون ماذا؟ ألا تكون هزيلة أي خالية من المخ. إذن هذا الإنسان إذا ذبحها وكسر عظامها وكان في اليوم الأول مما يضحى فيه فلم يجد في عظامها مخ فيأتي يسألنا، نقول عند الشراء أنت اشتريت شاة معيبة في الأصل ما حصل لها العيب فيما بعد، فماذا عليه؟ نقول أبدلها بغيرها إما مساوية أو أحسن منها، وإلا لا تجزى في باب الأضاحي، وقد وجبت عليك الشاة بالتعيين، وقد وجبت عليك الأضحية ماذا؟ بالتعيين. أما إذا كسر عظامها وإن كانت كبيرة في السن فوجد فيها مخا فإن هذه تجزئ، فإن هذه تجزئ. فالشيخ رحمه الله تعالى تكلم على القسم الرابع وهي الهزيلة، وهي ما يتعلق بالهزيلة. يبقى عندنا المسكوت عنه في هذا الحديث، ما هو المسكوت عندنا في هذا الحديث؟ أول المسكوت عنه في هذا الحديث مقطوعة الأذن أو الأذنين، هذا إنسان يشتري بهيمة الأنعام إبل أو بقر أو غنم فاشتراها مشقوقة الإذن أو مقطوعة الأذن أو مشقوقة الأذنين أو مقطوعة الأذنين فاشتراها على هذه الحال، هل تجزى في باب الأضاحي؟ نقول نعم تجزى في باب الأضاحي. من أين أخذناه؟ من حديث البراء، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يجزى أربعا. ماذا نفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن المسكوت ما دون هذه العيوب أنه مما يجزئ، أنه مما يجزئ، لأن شق الأذن يعني دون هذه العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تجزئ في باب الأضاحي، ولكن هذا خلاف الأكمل، هذا خلاف الأكمل. الصورة الثانية مكسورة القرن، لها قرون، مكسورة القرن أو مكسورة القرنين، مكسورة القرن أو مكسورة ماذا؟ القرنين. نقول هذه تجزئ في باب الأضاحي. من أين أخذناه؟ من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر الأربع الذي لا تجزئ ما دونها، ومكسورة القرن ما دون هذه الأشياء، ما دون هذه العيوب، فهل تجزئ في باب الأضاحي؟ لأن هذا يكثر السؤال فيها، فنقول تجزئ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المنطوق، من حيث ماذا؟ المنطوق. لأن مقطوعة الأذنين، مكسورة القرنين، هذه ما ينقص لحمها بمجرد قطع أذنها، لأن المقصود الأكبر أن تكون يعني مكتملة اللحم. لو تأمل في الأحاديث الذي مرت معنا أن العورة الغالب عليها تأكل منها هنا والعشب الطيب مقابل العين العورة، ويحصل لها ماذا؟ بنقصان الأكل هزال، أي تضعف في جسمها. عادة العورة ما تشوف إلا الذي بجانب العين الصحيحة فتأكل، وإذا بالعشب الطيب والعلف الطيب في الجانب الآخر مقابل العور، فماذا يحصل لها بهذا الأكل؟ يحصل لها هزال وضعف. أنت لو تأملت العيوب الأربعة كلها ترجع أن هذا السبب في ضعف بدنها وجسمها، ما تكون سمينة، ما تكون ماذا؟ سمينة. وهكذا في المرض البين، أن البهيمة إذا مرضت ما تأكل، وإذا لم تأكل ماذا يحصل لها؟ هزال في جسمها. وعلى هذا يقولون إذا كانت هذه المريضة تأكل، ربما تأكل أكثر من الصحيحة، يقال هذه مريضة، يقال هذه مريضة لكنها تأكل. نقول أخي أخطأت، ما هي مريضة هذه. فأنت لو تأمل في هذه العيوب تراها ترجع إلى هذا الأمر، أن سبب أن وجود المرض ينقص ماذا؟ من جسمها. وجود العور ينقص من جسمها بسبب ماذا؟ نقصان الأكل. وهكذا العرق تسبق السليمات إلى العشب، ما تجد إلا الحطب بعدها، أكلوا العشب وأكلوا العلف، إيش تأكل؟ تراب. بعد هذا يحصل لها ماذا؟ الهزال. وهكذا الهزيلة الذي لا مخ ماذا؟ في عظامها بسبب ما في أكل أو نقصان ماذا؟ الأكل. فأنت إذا تأملت يعني، فنرجع إلى مقطوعة الأذن أو الأذنين، مكسورة القرن أو القرنين، هذه لا يرجع إلى شيء من يعني ماذا؟ من نقصان بدنها، إنما يرجع إلى نقصان كمال البدن من حيث كمال الهيئة. فلهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم كبشا أقرن من باب كمال الهيئة، هذا أكمل في أن الإنسان يضحي ماذا به. فنأخذ من هذا الحديث هذا الأمر. طيب عندنا أيضا مقطوعة الذنب، ما هي الذي لها أذناب وما هي الذي لها إلية؟ التي لها أذناب مثل الشاه ذكورا أو إناثا، ومثل الإبل ومثل البقر، هذه لها أذناب. فإذا اشترى الإنسان مقطوعة الذنب، هل هذه تجزي في باب الأضاحي؟ نقول تجزي، والأكمل تشتري ما كان لها ذنب، لأن هذا لا يضر في سمن هذه ماذا؟ البهيمة، لا يضر ماذا فيما يتعلق بالسمن. فمقطوعة الذنب هذه تجزى في باب الأضاحي، لأنه ليس لها ماذا؟ معنى. إذن فنأخذ من أين؟ من جانبين، من جانب حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني ماذا؟ ذكر الأربعة الذي تؤثر على الأضاحي، وهذه دون هذه العيوب مقطوعة الذنب. والأمر الثاني أن بقطع ذنبها لا يؤثر على جسمها من حيث ماذا؟ السمن. فدل على أن هذا من قبيل الكمال في الخلقة، من قبيل الكمال في الخلقة، وهذا لا يؤثر. يبقى عندنا يعني ما يتعلق بالضأن، تعرفون إلية الضأن لها يعني معنى في جسم ماذا؟ الضأن. فإذا كانت مقطوعة الإلية، هذه الضأن مقطوعة الإلية أو أكثر الإلية، فهذه لا تجزئ. قد يقول قائل أين الحديث على هذا؟ نقول إذا تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على بدن هذه البهيمة، فإذا كانت من الضأن، الضأن لها إلية ما لها ذنب، الضأن لها إلية ما لها ذنب، فإذا يعني كانت مقطوعة الإلية بالأصل، إذا كانت مقطوعة الإلية وجنسها من الضأن، جنسها لها إليات إلا هذه مقطوعة، نقول لا تشتريها ما تجزئ. وإذا كان جنسها، لأن من الضأن على قسمين، من الضأن يعني ما يكون جنسه ليس له ماذا إلية، تعرفون بعض البرابر وبعض الأسترالي تجده يعني أشبه ما يكون بالذنب له، ما يكون له. فمثل هذا إذا كان مقطوع لا يؤثر، بخلاف بعض الضان الذي كلها الإلية، تجد أن الإلية يعني سبحان الله قريب من ربع الكبش، قريب من ربع الكبش، فهذه مقطوعة أو أكثرها لا تجزع على الصحيح عند جماهير العلماء. من أين أخذوا؟ مع أنه ما جاء في الحديث، أخذوا من حيث المعنى. لو تأملنا في أحاديث ماذا العيوب، هذا يدل على هذا المعنى، هذا يدل على هذا المعنى. وهكذا أيضا يعني لك أن تقيس ما بقي، فإذا رأينا شاة يعني ماذا مكسورة يعني ثنيتها وهي أسنانها المقدمة، أو الثنايا مع الرباعية، أو كل الأسنان مكسرة، هل هذه تجزئ في باب الأضاحي؟ سلمنا كبيرة وما لها أسنان، هل تجزئ؟ نقول نعم تجزئ، ما جاء في الحديث ما يمنع، لكن نقول هذا خلاف الأكمل، هذا خلاف ماذا الأكمل، هذا خلاف الأكمل، ولا يدل على أن هذا ماذا لا يحصل بها الإجزاء. طيب عندنا إذا كان هذا كبش مقطوع الذكر، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ هل يجزئ في باب الأضاحي؟ هل هو داخل في الحديث الذي مر معنا؟ إذا لم يكن له ذكر ماذا يحصل له؟ ما سينزع الأغنام، ماذا سيكون؟ اللهم بارك سمين، ما سيتصرف فيه يعني ماذا في جسده؟ فهذا يجزئ إذا نظرت إلى المعنى، وأن المقصود كبر أجسام هذه البهائم، فمقطوع الذكر لا يؤثر، مقطوع الذكر لا يؤثر، وإنما هذا فوات كمال. مقطوع الخصيتين أو أخصاه صاحبه عمدا، أخصاه صاحبه ماذا عمدا، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ هذا سيأتينا مبحث. هل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين يعني بمعنى مخصيين؟ هل الحديث هذا ثابت؟ الحديث سيأتي الكلام على هذا الحديث من حيث المبحث الحديثي والكلام ماذا عليه، هل ثبت أو لم يثبت، لأنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل سيأتي المبحث الحديث الكلام على هذا المسألة. وابتداء أن هذا يجزئ في باب الأضاحي، صح الحديث أو لم يصح؟ لماذا؟ لأن هذا يرجع إلى كمال الكبش من حيث السمن، وإن كان من حيث الخلقة يفوت الكمال كونه لم يكن ماذا فحلا، لكن هذا ما له علاقة بجسم ماذا الكبش أو بجسم ماذا الفحل، بجسم الكبش أو بجسم ماذا الفحل. فنستفيد ولك عليه يعني قسمة بقية. ما هو الذي بقي معنا؟ كل ما يرد عليك من دون الأربعة الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي في باب الأضاحي تجزئ، ولكن هذا خلاف الكمال. فماذا قال المصنف عليه رحمة الله؟ نسرد هذه. قال رحمه الله: ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزئ الأضحية بما يأتي. الأول العمياء التي لا تبصر بعينها، الثاني المبشومة حتى تفلط ويزول عنها الخطر. ما معنى المبشومة؟ يعني قد تأكل خبزا أو تأكل شيئا فينتفخ بطنها، ينتفخ ماذا بطنها وتراها ترتمي، هذه مريضة بين مرضها، ما في أبين من هذا المرض، أكلت حتى انتفخت بطنها. هذه متى تصح وترجع إلى ما كانت عليه؟ إذا ثلطت. ما معنى ثلطت؟ خرج الإسهال، خرج منها ماذا الإسهال حين تقوم بإذن الله عز وجل. في شراؤها أثناء وجود هذه العلة لا تشتري، لأن هذه من العيوب، مريضة بين مرضها، مريضة بين مرضها، أكلت حتى انتفقت. فإذا شخص يعرضها على أنه يريد أن يبيعها أضحية نقول لا تشتريها، هذه ما تجزى في باب الأضحية لأنها مريضة بين مرضها. متى تشتريها؟ نقول انتظر بجانبها. فإذا ثلطت أي خرج ماذا إسهالها وأصبحت تمشي وتأكل، حينها لا حرج أنك تضحي بها. والعكس بالعكس، لو اشترها إنسان وهي سليمة وعينها على أنها أضحية فأكلت حتى أصبحت مبشومة أي مملوءة حتى مريضة بين مرضها، نقول هذه ترجع إلى قسمين. إن كان هذا منسوب إلى التفريط أو تعدي من صاحبها فنقول إذا حصل لها تلف أو موت، أي بمعنى ما ذهب عن هذا المرض حتى جاء وقت الأضاحي، فنقول لابد أن تبدلها بمثلها أو أحسن منها. أما إذا لم ينسب إلى التقصير ولا إلى التفريط ولا التعدي نقول تضحي بها، وإن كانت على هذا الحال مبشومة يضحي بها وتجزي في باب الأضاحي. نعم. قال رحمه الله: الثالث المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر. هذه يعني شاه أو بهيمة أنعام، بقر أو إبل إلى آخره، كانت عند الولادة فيأتي إنسان يريد أن يشتريها أضحية وهي تلد، هذه بين مرضها، هذه معرضة للموت. عادة البهيمة لا تنجو إلا بعد الولادة، فإذا تعسرت ولادها كيف يتعسر؟ يرجع لها الخبرة، قد يخرج ماذا الرجول قبل الرأس، يقولون هذه متعسرة قد تحتاج إلى إسعاف، أصحاب البيطرة إلى الطب البيطري يعني من بني آدم إلى المستشفيات، يقول هذه متعسر في الولادة وربما تبقى ساعات وأنت تنظر إليها وهي ما بين الحياة والموت. فيأتي إنسان فيقول تشتري هذا تضحي بها، ما يصلح هذه أن تتعاقد معه على شراء هذه على أن أضحي في مثل هذه الحال. هذه مريضة بين مرضها آيلة للموت، بل هي أشد من الأولى، بل هي أشد ماذا من الأولى. فإذا كانت المريضة بين مرضها هذه أولى. لكن إن حصل العكس، يعني بعد أن عينها اشتراها وعينها أضحية فحصل بأنها ولدت وكانت على هذا الحال، فجاء وقت يعني ماذا لضاحي وهي على هذا الحال، يضحي بها ما في إشكال، يضحي بها ولا إشكال. نعم. قال رحمه الله: الرابع المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر. وهي الذي سقطت أو اختنقت أو نطحتها ماذا أختها مغمى عليها، نطحتها أختها وإذا بها مغمى عليها، أو سقطت من مكان، أو تعرضت لخنق التفت عليها الحبال، فأراد إنسان أن يضحي بها أي يشتريها فيعينها أضحية، نقول هذا لا يصلح، ما تصلح في باب الأضاحي هذه، حتى يزول عنها ما نزل بها، فإذا ذهب عنها ما نزل بها حينها لا حرج. وهكذا إذا اشتراها الإنسان وعينها وحصل أنه قصر أو فرط أو تعدى، فحصلت لها هذه الأشياء، حصلت لها هذه الأشياء، فجاء وقت الذبح وهي على هذه الحال، فقد ربما يفوت الأضحى وهي على هذه الحال، نقول الواجب عليك ما دام منسوب إلى التقصير والتفريط والتعدي أن تبدلها بمثلها أو أحسن منها، لأن هذا تضيع الأمانة، هذا تضيع لأمانة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: الخامس الزمنة، وهي العاجزة عن المشي لعاهة. نعم، هذه ما في إشكال، عاجزة عن المشي لعاهة، هذه ذكرنا أنها من باب أولى، إذا كانت زمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة، يعني مر معنا أن العرجل بين عرجها لماذا لا يضحى بها، مر معنا أنها ما تسير السليمة ولا تسابق السليمة، فإذا كان عندها شيء يمنعها من المشي، المهم تعرقلت ما ندري ما السبب، ما ترى فيها عرق ولا ترى فيها شيء، هذه ترجع إلى العلة الأولى، لأنهم ذكروا أن العلة هي أن يفوت ماذا عليها المرعى فتهزل فتصبح ماذا ضعيفة، فإذا كان فيها علة وعجزت عن مماشات الصحيحة تأخرت عنها هذه لا يضحى بها. نعم. قال رحمه الله: السادس مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين. لأن العرق إذا كانت هذه ما تستطيع تماشي السليمة، الذي ما عندها رجل ما يصلح، وما عندها رجلان بالأولى استبقى في البيت هذه. نعم. قال رحمه الله: فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به أشرى، هذه ست، وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة. نعم. قال رحمه الله: الشرط الرابع أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فلا تصح تضحية بما لا يملكه كالمقصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. وهذا لا إشكال فيه. نعم، تفضل. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة. جرت به العادة. إذا جرت به العادة. جرت إذا جرت به العادة. إذا جرت به العادة. وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية، وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه. هذا واضح، إنسان يعني ولد يتيم ذكر أو أنثى وعنده ولي قائم عليه ويرى أنه لو ضحى عنه يفرح هذا الصغير القاصر فيضحى عنه، وإلا في الأصل أن هذا مال يعني القاصر، والأصل أنه لا يتصرف في ماذا إلا بإذنه، هذا يرجع إلى العادة، إذا رأى أنه يفرح إذا ضحى عنه من ماله فيضحي مع أنه ما هو مالك لهذا الشيء، أو الوكيل يضحي عن موكله لكن بإذنه، هذا لا إشكال فيه. نعم. قال رحمه الله: الشرط الخامس ألا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح تضحية بالمرهون. مرهون، إنسان رهن بقرة أو شاة أو جملا مقابل مال، فلما جاء يوم الأضحى يريد أن يضحي والجمل عنده ما أوصله لصاحب هذا المال الذي استدان منه، نقول ما يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأن بذبح أضحية يفوت حق هذا الإنسان، هذا لا يجوز. المرهون التعلق بها حق لغيرك، تضع رهنا وتأخذ مال مقابله، فكيف تضحي بالرهن؟ هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: الشرط السادس أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعا وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام تشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فتكون أيام الذبح أربعة يوم العيد بعد الصلاة وثلاثة أيام بعده فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح تحيته لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في الشيء وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى وأن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام تشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام تشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا وذبح في النهار أولى ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. نعم ذكر الشيخ عليه رحمة الله وقت ذبح الأضاحي أن يضحى بها في الوقت المحدود شرعا. ما هو الوقت المحدود شرعا؟ حددها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أغناما تذبح قبل الصلاة قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. وهذه مسألة مهمة، إنسان ضحى قبل الصلاة هل يجب عليه أو يستحب له أن يضحي يأتي بمقامها أخرى؟ هذه على نوعين، إن كان قد عينها قبل، يعني ماذا؟ قبل الذبح. إن كان قد عينها قبل الذبح يعني قال هذه أضحية فحصل بأنه ذبحها قبل الصلاة ناسيا جاهلا متعمدا، نقول يجب عليك أن تأتي بواحدة مقامها، يجب عليك أن تأتي بمثلها أو أحسن منها. لماذا؟ لأنه لما عينها لله جل وعلا وجبت لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أولئك القوم هل ذبحتم ناسين أو متعمدين أو جاهلين، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال تذبح مقامها أخرى. وهذا الذبح إما أن يكون واجب إذا عينها، لأنه إذا عينها خرجت من ذمته إلى ملك الله جل وعلا، فإذا أداها قبل وقتها كالصلاة الذي يؤديها الإنسان قبل وقتها ما تجزئ، فلابد أن يأتي بمثلها أو أحسن منها بعد الصلاة. بعد ماذا؟ الصلاة. أو هكذا إنسان نذر أن يضحي بأضحية، بمعنى أنه قد نذرها من قبل فذبحها قبل الصلاة عمدا ناسيا جاهلا، نقول لابد أن تأتي ببدلها ماذا أخرى، هذه يجب. الصورة الثالثة، إذا اشترى لإنسان قد أوصى أن يضحي عنه فاشتراها لفلان لأنه أوصاه، هذه ثلاث يجب عليك أن تأتي ببدلها إذا ذبحت قبل الصلاة جاهلا ناسيا متعمدا إلى آخره. الصورة الرابعة، إذا كان الإنسان لم يعين أنها أضحية إلا عند الذبح، لم يعين أنها ماذا؟ أضحية. يعني بعض الناس يشتري من السوق أضحية إلى الآن هو ما قال هي أضحية، لأنه سيأتي معنا الخلاف متى تتعين أنها أضحية. من العلماء من قال بالنية، مجرد أن ينوي الإنسان أن يضحي أضحية، ومنهم من قال بالشراء مع النية، ومنهم من قال والأخير هو الراجح أنه لابد أن يقول بعد الشراء هذه أضحية. فهذا إنسان اشترى أضحية إلى الآن ينظر إليها ما قال هذه أضحية، إلى الآن ما وجبت على أنها أضحية، بمعنى لو أراد الإنسان أن يرجع فيها يرجع فيها ما في إشكال. هذه الفرع الفقهي الذي يترتب ويستأتي مبحث موسع إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، لكن الشيخ ذكر ما يتعلق بمواقيت هذا الذبح، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، وكيف نفرق بين الواجب وبين ماذا؟ المستحب. فذكر الشيخ رحمه الله، وذكر أيضا ما يتعلق بأيام الذبح. جمهور العلماء أن أيام الذبح ثلاثة، العيد ويومان بعده. جمهور العلماء والأئمة الثلاثة أنهما يومان بعد العيد ويوم الأضحى، هي ثلاثة أيام. والراجح من قول المحققين أنها أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام، 11، 12 والثالث عشر، لحديث نبيشة وحديث ابن عمر وحديث عائشة وأحاديث الباب كثيرة، سيأتي ماذا شرحها والكلام عليها. فالراجح أنها ثلاثة أيام، أول الأيام بعد الصلاة ولو كان قبل الخطبة، لكن الأكمل بعد الصلاة والخطبة. قد يقول قائل إذا كان إنسان يعيش في البادية أو في الطريق أدركهم العيد وهم في الطريق معهم أضاحيهم متى يذبحون؟ قال العلماء يقدرون وقت الصلاة تقديرا. الآن طلعت الشمس قدر رمح، طلعت الشمس قدر ماذا؟ رمح. الصلاة 10 دقائق والخطبة 3 ساعة، فيأتي بعد نص ساعة يذبح، يقدر أنه قد فات وقت الصلاة ووقت الخطبة. الإنسان أحيانا قد يحضر هو في بادية ما عندهم صلاة عيد، كيف يفعلون؟ والذبح إنما يكون بعد الصلاة. قالوا يقدرون تقديرا لوقت الصلاة، أو مسافرين أدركهم العيد ومعهم أضاحيهم، كيف يضحوا كيف يقدرون الصلاة؟ تقديرا، هذا وقت الصلاة هذا وقت الخطبة، ثم يذبحون 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة بحسب التقدير في بلدانهم. فهذا من حيث ماذا؟ فلو ذبح الإنسان قبل الصلاة نقول ما تجزي وقد مر معنا. فلو ذبح بعد أيام الذبح، لو ذبح بعد أيام الذبح، هذا على حالين. يقول الشيخ إذا نسي وكلت إنسان يذبح أضحيتك، ما ذكر إلا في يوم الخامس من ذي الحجة أو في يوم الرابع، أو ضحية فلان أضحية فلان معنا داخل الإصطبل، ما نحرنا الجمل ولا نذبح البقرة، نقول الآن تذبح، من نام عن صلاته أو ساعة نفع وطحين تذكرها وتكون أضحية بإذن الله. الصورة الثانية تكون هذه البهيمة الذي عينها أضحية هربت عليه من دون تقصير ولا تفريط منه، فبحث عنها 3 أيام فوجدها بعد 3 أيام بعد العيد يوم السادس، هل يذبحها على أنها أضحية؟ نقول تذبحها على أنها أضحية ولا إشكال تذبحها. أما إذا هربت منك بسبب تقصير وتفريط منك فلا تخرجها عن وقتها، تأتي بواحد تقوم مقامها مثلها أو أحسن منها، ثم إذا جاءت الثانية بعد أن ذبحت وإذا بالثانية قد جاءت، هذه تصرف فيها، إما أن تبيعها أو تذبحها أو تتملكها. لماذا؟ لأنك قد جعلت مقامها واحدة أخرى، جعلت مقامها واحدة ماذا؟ أخرى. وتفاصيل هذه المسائل سيأتي ماذا؟ الكلام عليها بإذن الله عز وجل. وما أدري هل يدركنا يعني وقت الأضحى ونحن ما زلنا في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب مملوء بالفوائد يا أخوان، هذا الكتاب مملوء بالفائدة، ونحن ما نريد أن نمشيه كما يقال مشاي، لابد أن ندقق في عبارات الشيخ وفيما يتعلق بالأحكام التي تتعلق بالأضاحي. والرسالة نحن ما زلنا في أولها، ونحن اليوم في أي يوم؟ 4 أو 3 من ذي الحجة؟ 4، ها؟ 4، والأيام تمشي، فما ندري هل نجعل هذا درسا ومن الغد بإذن الله عز وجل، يعني نجعل هذا درسا اليوم وبين مغرب وعشاء اليوم مع الورقات، أما من اليوم الذي بعده فالعصر وبين مغرب وعشاء مع هذا الكتاب حتى ننتهي منه. هذا كتاب مهم ونحن نريد ننتهي من هذه الرسالة، والورقات ما أظن ينتهي معنا، ما أظن ينتهي ماذا معنا، هذا مجرد اقتراح إن شاء الله يناقش هذا الاقتراح، وإلا رجعنا لدرس الظهر إذا تحملته، وإلا رجعنا لدرس الظهر، نجعل درسين، درس في العصر ودرس في الظهير في هذا الكتاب، ونبقى في الورقات، ونبقى في الورقات إن شاء الله نناقش الموضوع ونجلس كما يقال، يعني كما يقال نتشاور ماذا في الموضوع وننظر ما هو الرأي الصواب في هذه المسألة، لأن هذا الكتاب كما تعرفون كتاب مهم، ونحن عادتنا جرت على أننا إذا دخلنا كتاب لابد أن نعطيه ماذا حقه من التفاصيل والتقاسيم حتى يكون درسا مكتملا، ما نحتاج في كل سنة ندرس الأضاحي، نريد العام الآخر ما ندرس في الأضاحي، ندرس في أحكام أخرى، وإنما نجعلها على شكل سؤال وإشكالات فقط، أما كتاب ما يكرر هذا الكتاب مرة ماذا أخرى. بارك الله فيكم. عند سؤال أخوان ولا إشكال؟ سؤال كيف الصباح؟ ما أظن الصباح ما يناسب، الصباح وقت أذكار وقرآن ما يناسب الصباح في الأضاحي، اللي نائم واللي نعسان مع الحر هذه الأيام بعضهم ما ينام من الليل من الحر، فأنت لما تقول له درس في الضحى ربما يكرهون سعيد الآن لما يدرس في ذاك الوقت، الأخوة هكذا يدرس صحيح كثير من الأخوة ما ينام من الليل بسبب الحر، صلى الله أن يفرق عن البلاد والعباد. الصباح ما يناسب. فإذا اخترتم أنتم بين وقتين، إما في وقت الظهر ندرس ثلث ساعة ربع ساعة، وبعد العصر سنأتي على الكتاب إن شاء الله، ما يأتي لأن بقي عندنا أحكام العيدين، بقي عندنا أحكام العيدين، وأحكام العيدين أيضا مهمة جدا، نذكرها على شكل مسائل، نذكرها على شكل ماذا؟ مسائل فيما يتعلق بأحكام العيدين، أو نترك وقت الورقات والليل واسع، نأخذ راحتنا في هذا الكتاب، نأتي بالإشكالات والكلام على الآثار والأحاديث نعلق ماذا عليها. فأنتم إن شاء الله تتشاورون في الأمر، تشوفون ما هو الرأي الأصوب أو الأقرب الذي يتلائم مع الكل. بارك الله فيكم. سؤال أفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، خطبة العيد خطبة واحدة أو خطبتان؟ العيد له خطبتان بالإجماع، العيد له خطبتان بالإجماع، ونتمنى أن نطبق هذه السنة لكن ما نستطيع، لأن العادة جرت خطبة واحدة في أكثر الأماكن، وإلا في الإجماع نقله ابن حزم ونقله ابن قدامة في المغني ونقله كذلك صاحب المجموع النووي رحمه الله تعالى. فالإجماعات منقولة أن للعيد خطبتين، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، فهي محل إجماع. وظهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا خطبة واحدة. وقد يقول قائل إجماع، أين مستند الإجماع؟ نقول قد نقف عليه وقد لا نقف عليه، لأنه ما من إجماع إلا ولا بد له من مستند. هذا نقل الإجماع على هذه المقالة شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يمكن أن يقام إجماع من دون مستند من الكتاب أو السنة من حيث العمومات أو الخصوصات إلى آخره، فلا بد لكل إجماع. والإجماع ها هنا محقق، الإجماع ها هنا محقق، أن للعيد خطبتين، أن للعيد ماذا؟ خطبتين. حق من أي ناحية؟ يعني وكلك أن تذبح أضحيته، أيوه، إيش الإشكال؟ خلاص قد وكلك، يعني كما يقال وكلك في أنك تتصرف في هذه الأضحية، فلك أن تأخذ منها وتتصدق على الفقير وتهدي للغني وهكذا، ما دام وكلك هو يريد أنه يتقرب إلى الله بأضحية، وكلك أن تذبح هذه الأضحية. اللحم ما ذكر لك شيئا، فيرجع إلى ما يتعلق بالعرف، ما هو العرف الجاري؟ يأكل الأصل منها ويتصدق ويدخر، فهذا أمر راجع إلى ما دام وكلك أنك تذبح أضحية ماذا عنه، ولم يعني يذكر لك التفاصيل كيف تفعل بهذه الأضحية، فأنت ترجع تتصرف بما فيه مصلحة من وكلك، بما فيه مصلحة من وكلك. هل مانع؟ هل في مانع أنك تأخذ منها شيئا؟ لا حرج لك أن تأخذ منها، هذا لا حرج، والله أعلم. الله ما عنده قدرة، هذا يرجع لما يتعلق بتفويت العبادة. إذا جاء وقته الإنسان ما عنده قدرة، فجاءت القدرة فيما بعد، هل تكون عليه من قبيل الدين؟ لا، ما يلزمه أن يسدد هذا الذي عليه. هذا إنسان فقير ما استطاع أن يأتي ببدل هذه الأضحية الذي فرط فيها أو تعدى فيها إلا بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت يستطيع، فهل يجب عليه أن يسدد هذا الدين؟ يرجع إلى مبحث كما مر معنا في حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، فلم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا تيسر له الحال أنه يقوم بالكفارة. فالواجب المؤقت إذا فات وقته لعجز المدى عنه، فهل يجب على الإنسان أن يقوم به في وقت آخر؟ نقول لا، إنما جاء هذا في المعذور بنوم أو نسيان أو سهو، أما غير هؤلاء فلا، والله أعلم، إنه ما يلزمه. طيب، لا، هنا ورحمة الله.